بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه أسئلة أخواننا في مجموعة بوابة طالب علم. السؤال الأول يقول السائل: ما حكم من يعمل في معمل للخمر مع العلم أنه يعلم جيدا بالتحريم، ما شاء الله، وأنه يصلي مواظب على صلاته ويصوم؟ نريد أن نعرف حكم الشرع في هذا، إذا كان لديكم فتوى أو فائدة بهذا الموضوع. هذا السؤال غريب، بارك الله فيكم. آخره ينقض أوله. السائل يقول أنه يعلم جيدا بالتحريم، ما شاء الله، خلاص أفتيت نفسك يا أخي. ما دام تعلم علما جيدا أنه بالتحريم، أن الخمر محرم، هذه قضية الخمر أنه محرم، هذه يعلمها القاصي والداني، أمر معلوم من الدين بالضرورة. فلعلك بهذا أجبت عن سؤالك، وأن هذا لا يجوز، محرم، والمال سحت، والله المستعان، الحمد لله.